الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما جرى الاتفاق في الأسبوع الماضي على أن يكون لنا درسان في هذين اليومين، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بعد العصر، وخصصنا درس الاثنين لشرح بعض الرسائل في الاعتقاد والتوحيد، ودرس الثلاثاء يكون في إتمام عمدة الأحكام. وبالنسبة لرسائل الاعتقاد والتي يعني نشرع اليوم في شرح بعضها، على أنه قد سبق شرح بعض الكتب في التوحيد والاعتقاد، فوقع اختياري على نظم مختصر وموجز وميسر ومسهل وسهل، وهو نظم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويسمى بنظم اللامية، على الخلاف الموجود في نسبته إليه كما سيأتي البيان. هذا نظم يتضمن نحو أو يتضمن 16 بيتا، وفي بعض من جمعه ذكر فيه 15 بيتا، فيه بالجملة بعض مسائل الاعتقاد لأهل السنة والجماعة، وإن كان النظم هو جواب من الشيخ لسائل يسأله عن عقيدته، كما قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. ثم ذكر بعض مسائل الاعتقاد في هذا النظم، يسير سهل مختصر ليس طويلا، عدته 16 بيتا أو 15 بيتا، نشير فيه إلى المسائل العقدية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل أن نستهل الكلام على النظم، نوجز ترجمة مختصرة لهذا الإمام وهذا العلم من أعلام وأئمة المسلمين، فهو شيخ الإسلام وعلامة الأنام ومفتي المسلمين، وممن بلغ درجة الاجتهاد، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحضان الحنبلي رحمه الله تعالى، ولد في العاشر من شهر ربيع الأول يوم الاثنين سنة 61 و600 من الهجرة في مدينة حضان، وهي مدينة بين الضحى والرقة، وهي غير حضان التي بين الشام والعراق، وغير مدينة حضان الصغرى والكبرى بحلب، وغير مدينة حضان بغوطة دمشق. وسافر به والده من حضان إلى دمشق، وانتقل والده به وبسائر العائلة إلى دمشق سنة 67 و600 لما كان يحيط بالمسلمين من اعتداء التتار. وولد في عائلة علم، فأبوه من العلماء وجده من العلماء، له كتب، بل حتى جده الأربع وحتى من إخوانه من هم من أهل العلم، بل وحتى من نساء العائلة من يعد من أهل العلم. فبيته رحمه الله تعالى كان بيت علم، ونشأ في هذا البيت، فكان في أوائل نشأته وفي صغره مقبلا على تحصيل العلم، فحفظ القرآن الكريم وأخذ من العلوم ما كان ينهد عليه أهل ذاك الزمان وفي تلك المنطقة، وقد نشأ وترعرع على مذهب الحنابلة، فأخذ من كتبهم سواء ما يتعلق في الأصول أو في الفقه وحتى في الاعتقاد وغير ذلك، وعرف فيه النباهة والذكاء والفطنة وقوة الحفظ رحمه الله تعالى، حيث جلس للتدريس ولم يجاوز 20 من عمره، بل جلس للإفتاء ولم يجاوز 20 من عمره، بل قيل أن بعض العلماء ممن درس عنده كان يجلس له رحمه الله تعالى. وقوي في العلم وذاع صيته في ذلك، وعرف عنه أنه كان موسوعيا، حتى قيل فيه أنه لا يتكلم في علم إلا قال سامعه أنه لا يحسن إلا هذا العلم، إذا تكلم في الاعتقاد فهو إمام الاعتقاد وإمام السنة، وإذا تكلم في الحديث فهو المحدث الذي لا يشك له غبار، وإذا تكلم في العلل فهو إمام من أئمة الحديث والجرح والتعديل، وإذا تكلم في الأصول فقل مثل ذلك، وإذا تكلم في النحو فكذلك، بل حتى العلم الذي ذمه أئمة الإسلام أو نزلوا عليه أحكاما لما تضمنه من بعض المخالفات الشرعية وهو علم المنطق وما يتعلق بالفلسفة، فإنه رحمه الله تعالى على إحاطة به، بل رد على المناطق وعلى أهل الكلام وخطأهم في غير مسألة. ومما قيل فيه أنه إذا سمعته يتكلم في فن تظنه أنه لا يحسن إلا هذا الفن، ومثل ذلك قل في التفسير وأما الفقه فكان آية في ذلك، بل ربما يناقش بعض الشافعية أو المالكية أو غيرهم فيعرفه بأقوال في مذهبه لا يعرفها، وكان على مذهب الحنابلة، ثم صار يأخذ المسائل وفق ما يراه قويا من حيث التدليل والاستدلال، وتحرر بعد ذلك فيقول القول ويدلل عليه ويأخذ بالأصوب والراجح سواء كان من مذهب الحنابلة أو غيره. فإذا ناقش مالكيا أو شافعيا أو حنفيا تجده يعلم هذا الشافعية وهذا المالكي المالكية أو الحنفية، يعلمه ويذكر له أقوالا في مذهبه لا يعرفها فيطلعه عليها. وكان رحمه الله تعالى على دراية عظيمة وفهم واسع لكتاب الله عز وجل، وعلى إحاطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، رواية ودراية، حتى من شدة المبالغة في الثناء عليه أن منهم من يقول حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. قال بعض أهل العلم أن هذا فيه نوع مبالغة، لأنه لا شك ولا ريب أن السنة قد يفوت الإنسان شيئا منها، ولكن القصد أنه كان على إحاطة عظيمة بالسنة. ومثل ذلك الكلام في علل الحديث، بل وفي رجاله، بل وحتى أيضا في رجاله، وكان أيضا على إلمام واسع وعظيم بمأثور السلف وما ينقل عن السلف الصالح من الصحابة عليهم الرضوان والتابعين وأتباعهم، فكان ذا إحاطة بذلك. ولهذا تجد أنه في بعض المناظرات قد يتحدى المخالف تحديا عجيبا وهو مطمئن البال لكونه واثقا بما عنده، فلما ناظره بعضهم في بعض مسائل الاعتقاد والتأويل قال أمهلكم 3 سنوات من استطاع منكم أن يأتيني بأثر واحد من آثار السلف وأنهم أول صفة من الصفات، فأعجزهم ذلك. ومثل هذا التحدي ليس بالسهل أن يقوله الشخص مع في حضرة جمع من العلماء ويقول أمهلكم 3 سنوات ومن استطاع أن يأتي بتأويل واحد من بعض السلف فإني يعني أذعن له فيما يقول. فهذا يدل على أنه كان واثقا مما عنده من علم، بل وكان على إحاطة عظيمة بهذا الموروث المنقول عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. وهذا لا شك ولا ريب مما يقوي حجة صاحبه، إذ العلم كما قال ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. هذا هو حقيقة العلم، فأصل العلم مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقاويل السلف الصالح، بدءا بالصحابة فهم الذين شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل وأدرى وأشد إدراكا لذلك من غيرهم، فطلبوا الهداية في غير ما فهموه وعلموه ونقلوه ليس إلا محض ضلالة ومحض غواية ومحض ابتغاء للانحراف عن دين الله عز وجل. فكان هو رحمه الله لربما كما نقل عن نفسه يقرأ في تفسير الآية والآيتين والثلاث نحو من 100 تفسير، وكذلك فيما يتعلق بالسنة وأيضا بأقاويل الصحابة. والمدرك لهذا لا شك ولا ريب أنه يكون على الجاد وعلى الطريق الصواب، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا لمن ابتغى، لمن شاق الرسول ابتغى غير سبيل المؤمنين. فمفهوم المخالفة أن الذي يتمسك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب وسنة، من كتاب هو كلام الله جل وعلا وسنة عنه عليه الصلاة والسلام، واتبع سبيل المؤمنين وفي مقدمتهم الصحابة الكرام من تبعهم بإحسان، فلا شك ولا ريب أن هذا في الجانب المقابل ممدوح وموعود بالخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. وعلى هذا كان رحمه الله تعالى، ولهذا تجد حجته قوية في كثير أو في كل فن وفي كل علم من العلوم. فإذا ما قرأت لشيخ الإسلام الاعتقاد تجده أقوى حجة من غيره. ومثل ذلك أيضا في مسائل الفقه أو الأصول أو الحديث أو التفسير أو اللغة بجميع أنواعها، لأن عمدته وعمدته كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولأجل ذلك لم يمضي عليه الكثير من الوقت حتى ظهرت قوته في العلم وانتشر وذاع صيته، بل وجلس له من هو أكثر وأكبر منه وأقدم منه، بل قيل حتى من بعض شيوخه من يجلس له، بل حتى من بعض من يهاديه يجلس ويستفيد مما أوتيه من علم رحمه الله تعالى. وكان قلمه سيادا كذلك، وقد كثرت تأليفاته ومنقولاته، أي ما ينقل عنه، سواء كان من الكتب أو كان من الفتاوى أو كان من الرسائل أو كان من بعض الأجوبة عن الأسئلة. فكتبه رحمه الله تعالى كثيرة، حتى قيل أنه بعد أن جمعت كتبه وكل ما ألفه رحمه الله وقسمت على أيام حياته، فإنهم وجدوا أنه تقدير ذلك ونسبة ذلك أنه كان يكتب نحو 100 ورقة في اليوم الواحد. بل إنه رحمه الله يجيب السائل بسؤال بجواب مطول في جلسة واحدة، فيصير ذاك الجواب على السؤال متنا ومؤلفا عظيما يحتاج إلى أن يشرح ويبين، مثل هذه المنظومة المختصرة، ومثل جوابه على قاضي واسط الذي أراد منه متنا في الاعتقاد، فألف له متنا مختصرا نسب لسائله العقيدة الواسطية، ومثل ذلك الفتوى الحموية، ومثل أيضا التدمورية جواب لأهل تدمر، وأيضا غيرها من الكتب. فكان في المجلس الواحد لربما يكتب كتابا ويجمعه ويحتاج شرحه إلى مطولات، وعلمه قد يعني أخذ من جميع العلوم، فله في التفسير وله في الاعتقاد وهو شأنه، وله في الفقه وله في الحديث بعلومه، وله في الأصول، وله حتى في الرد على أهل المنطق، بل حتى على أهل النحو. وقد ذكر أن أبا حيان وهو مشهور من أئمة النحو اجتمع به وأعجبه في سعة علمه، فوقع أن خالفه بمسألة من مسائل النحو، فرد أبو حيان على شيخ الإسلام فخطأه شيخ الإسلام وقال أن الحق على غيره. فقال أبو حيان: هذا قول سيبويه، ومعلوم سيبويه إمام النحاة. قال: ولو، فإن في كتاب سيبويه 80 خطأ. كتاب سيبويه عنده كتاب يسمى بالكتاب أصل في باب النحو، فلما رأى منه ذلك أبو حيان وقع في نفسه البغض له، فحمله ذلك على أن يعني كرهه وأبغضه وشانأه، بل ووقع فيه وتكلم فيه بكلام غير مرضي. تكلم أبو حيان في شيخ الإسلام بكلام غير مرضي لأجل هذه الجلسة أو ما وقع في هذا النقاش بينهما. ولا شك ولا ريب أن الأقران قد يقع منهم بعض الشيء، وقد قيل في شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد وقعت الغيرة والحسد ونحو ذلك مما يقع في النفوس من كثير من معاصريه وأقرانه، حتى تكلموا فيه ووشوا به إلى الأمراء والسلاطين، وفتن ومحت وامتحن لأجل ذلك عدة مرات، بل حتى أن وفاته كانت في السجن كما سيأتي ذكره. فامتحن من أجل مسائل الاعتقاد، وامتحن من أجل مسائل في الفقه، وامتحن من أجل افتراءات طريت عليه، وهو منها براء رحمه الله تعالى، بل جمع له مجامع ومجالس قضوا فيها أنه خالف الإجماع، وذكروا له مسائل الاعتقاد ومسائل الفقه، بل حتى تجرأ بعضهم وهو من العلماء والمفتين فحكم عليه بأن الواجب أن تضرب عنقه، فقد كفر وارتد وخرج عن دائرة الإسلام. ولا شك أن هذا هو محض افتراء عليه، لأن كل هؤلاء رجعوا بعد ذلك ومدحوه وقالوا فيه ما هو خير كل الخير، حتى ممن تجرأ على الإفتاء بإهدار دمه رحمه الله تعالى. وبقي من في نفسه البغض والكراهية، خاصة من أهل الابتداع الذين كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سيفا صارما مهندا بتارا في وجوههم، كالرافضة والشيعة والفرق التي حكم عليها العلماء بالكفر، كالباطنية من إسماعيلية ونصيرية وغيرهم، فبقي العداء في أنفسهم له رحمه الله تعالى. ولأجل هذا، أي ما كان من النفوس بعض معاصريه، وقعت له امتحانات وفتن وأدخل السجن غير مرة، وخرج منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وافتري عليه وكذب عليه، ولا يزال يكذب عليه إلى الآن، ولا يزال يكذب عليه إلى الآن. وممن يفتري عليه أو افترى عليه من المعاصرين في هذا الزمان الهالك محمد زاهد الكوثري، وهو رأس من رؤوس البدعة في هذا الزمان، توفي قبل سنوات كثيرة، فافترى وأخذ المفتري على شيخ الإسلام فثبته ونشره بين الناس، فمنهم من يقبله ومنهم من يرده، وتكلم فيه بكلام وقح وبكلام عظيم، بل وصل إلى أن كفره ورد بعض أهل العلم عليه لذلك في ذلك الرسالة اسمها براءة أهل الإسلام من الوقيعة في الأئمة الأعلام أو أئمة الإسلام أو نحو ذلك، وبرأه مما ذكر فيه رحمه الله. ولا يزال بعض الناس يعني يصطاد في الماء العكر ويلفق ويتهم شيخ الإسلام باتهامات هو منها بريء ولم يقل بشيء منها. وقبل يعني زمن ليس يعني زمن يسير، جاءني بعضهم وكان أنه وقع في جلسة فذكر شيخ الإسلام فتكلموا فيه بالنقص وقالوا انظر ماذا يقول، وذكروا له الكتاب والجزء والصفحة. وأنت إذا رجعت إلى الكتاب والجزء والصفحة وجدت أن شيخ الإسلام يذكر المسألة وأقوال أهل العلم فيها، فذكر قولا من أقوال بعض أهل العلم وقال فلان كذا، لكن لكون هذا الإنسان ليس من أهل العلم ولا من أهل الفقه ولا من أهل التقوى والورع، كون هذا الكلام وقع في كتاب شيخ ابن تيمية نسبه إليه وقال إن ابن تيمية يقول كذا، ولم يقله رحمه الله، وإنما ذكر الآية وتفسيرها وقول بعض أهل العلم. الرحمن على العرش استوى، جمهور العلماء قالوا أي علا وارتفع وعلى علوا يليق بجلاله وعظمته. ويقال وينقل وينسب عن مجاهد ابن جبر أنه قال يجلس على عرشه، هذا كلام واضح، فأن شيخ الإسلام نسب هذا القول لقائله ولا يقول به هو رحمه الله تعالى، فينسب إلى هذا القول ويقولون انظر ماذا يقول هذا الرجل، فيفترى عليه ثم يطعن بطعونات وبكلام بذي هو أرفع منه رحمه الله تعالى. ولا شك ولا ريب أنه إمام من أئمة الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام وعالم من أعلامهم، وقد اعترف له بذلك المعاصرون ومن بعده وموافقوه ومخالفوه، بل وحتى أعداؤه اعترفوا له بما أوتي من علم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان على صفات عظيمة، أما من حيث الخلقة فكان أبيض وأسود الشعر واللحية، يشوبها شيء من الشيب، وكان حاد النظر لقوة فيه وشجاعة، لكن قالوا سرعان ما يذهب لما له من رأفة وحلم في المعاملة، وكان قويا في الحق ولا يخاف بالله عز وجل لومة لائم، ولو خالفه أهل الدنيا فإنه واقف مع الحق أينما كان، ولأجل ذلك ابتلي وامتحن وسجن كثيرا من المرات كما قال مترجموه رحمه الله تعالى. وكان في زمن كثرت فيه الكثير من البدع من أمور الشركية، دعاء غير الله جل وعلا، الطواف بالقبور، التمسح بالأضرحة، وفي زمن أيضا كثر فيه المتلبسون بالإسلام ممن هم منه براء كالرافضة ومن تبعهم من الشيعة، وأيضا كان فيه الصوفية ممن هم أهل تزهد وعبادة وممن هم من الباطلية الذين يبطلون الكفر ويتظاهرون بالإسلام. وكان في زمن أيضا كثرت فيه التأثر بعلم الكلام وفلسفة اليونان والمنطق الأرسطي ونحوه، وفي زمان كان فيه ظهور وتغلب التتار وسومهم للمسلمين يعني سوما عظيما وتنكيلا بشعا، فهذه الأمور كلها كان قد عاصرها وعاش فيها رحمه الله تعالى، وكان له في جميعها أثرا بالغا وقويا. فإذا ذكر زمنه ذكر ممن قام فيه قومة أمة وليس رجلا واحدا، يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ففي مقاتلة ومجاهدة التتار كان هو القائد والخارج بهم ومعهم، يصول ويجول، حتى تعجب فيه الناس ورأوه أنه صاحب ليس صاحب لسان فقط، بل صاحب لسان وصاحب سيف وسنان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو الذي نصر وناصر وحرض على مقاتلة التتار والخروج إليهم، ويمر على الجند ويقويهم بالكلام ويشدد من أزرهم ويفتيهم بالإفطار للتقوي على، وكان في رمضان للتقوي على العدو التتار، حتى غلب المسلمون ومني التتار بهزيمة نكراء وعظيمة كما جاءت في ترجمه رحمه الله تعالى. وأما في جهاده باللسان فذلك باب واسع في الرد على المبتدعة وعلى الصوفية المنحرفة والباطنية وعلى أهل الفلسفة والمنطق وأهل علم الكلام وعلى متعصبة الفقهاء وعلى أهل الوضع والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما يشوب بشائبة هذا الإسلام العظيم. فكان مدافعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن ذلك. وقد علم به القريب والبعيد حتى أنه قيل ما رؤيا مما يراه الناس في جنازة الناس مثل جنازة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. فقد كان تشيع جنازته أمرا عظيما مهولا رحمه الله تعالى. كان من آخر ما ابتلي به وامتحن به وأدخل من أجله ومن جرائه السجن، أن ابتلي عليه في مسائل الاعتقاد فأدخل السجن بقلعة سجن القلعة بدمشق وبقي فيها نحو سنتين إلى أن توفي رحمه الله تعالى. كان كلما سجن يدخل معه أخوه زين الدين عبد الرحمن يخدمه رحمه الله تعالى، وآخرها كان لما توفي في السجن فكان يخدمه إلى أن توفي رحمه الله تعالى. وكان في السجن يكتب وتصله الكتب فيجيب ويراسل، وتخرج الكتب من سجنه إلى الآفاق وينكب عليها الناس، فأخبر السلطان بذلك فمعنى أن يبقى عنده شيء من الحبر أو الورق أو أن يدخل له شيء من ذلك. وعند دخول السجن يذكر عنه أنه كان ينقل أنه تفرغ أكثر وأكثر لكتاب الله تبارك وتعالى، حتى أنه كان يقول ما أدري ما الذي أجازي به هؤلاء الذين سجنوني، لأنهم أوسعوا له في وقته وجعلوه يتفرغ أكثر، فتفرغ للقراءة في كتاب الله جل وعلا والتدبر فيه واستخراج معانيه وذكر تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك ولا ريب أن هذا الواقع يدل عليه ومن ذلك أنه وقع لي في بحث كنت أريد أن أجمع أسماء الله جل وعلا الوالدة في كتاب الله عز وجل ومعرفة عددها مما ورد مقترنا، أسماء الله جل وعلا إذا جئت في كتاب الله عز وجل تجد وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم. من بعض المطالعات وقع في نفسي أن أجمع كم ورد في كتاب الله العليم الحكيم، كم ورد في كتاب الله الحكيم العليم، كم ورد العليم الخبير، كم ورد السميع البصير. فقلت لعل هذا من نافلة البحث أو مما يسمى من ملح العلم أو مما يسمى من نافلة العلم، لكن مشيت في موضوع وجمعت الأعداد على حدة وضعتها. مرة من المرات أقرأ فوقعت في كتاب المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية، في مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية جمعت فتاوى الموجودة الرسائل جمعت فطلعت في 35 جزء مع السادس سبعة الدين الفارس. بعدين وجدت كتب أخرى فاستدركت على هذا المجموع المستدرك من مجموع الفتاوى. طالعت المجلد الأول في باب الاعتقاد ذكر فضل التوحيد وفضل أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم بدأ في ذكر الأسماء المفردة ثم المقترنة. قال: فالعليم الحكيم في نحو من 30، الحكيم العليم نحو 7 مواضع. قال: والعليم الحكيم، الحكيم العليم وكان عليما حكيما 36 موضعا. وهذا الحسن العدد هو نفس الذي وجدته. ثم يذكر العليم الخبير والسميع البصير وتقريبا كل الأسماء. يعني ماذا يفهم؟ أنه عدها كلها في كتاب الله عز وجل. ولا شك العظيم لعله أن يكون هذا مما تفرغ له رحمه الله تعالى وهو في المرة الأخيرة التي سجن فيها رحمه الله تعالى. فهذا واقع يدل على ما تفرغ له من الاهتمام بكتاب الله عز وجل وأيضا بغيره من العلوم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكانت وفاته في 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 بعد 700 من الهجرة، وكان ذلك يوم الاثنين أيضا. فولادته يوم الاثنين وهو يومنا هذا، ووفاته يوم الاثنين وهو يومنا هذا. ونبدأ في شرح النساته في هذا اليوم أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما مؤلفاته وكتبه فكثيرة، ويعني ما يمكن أن تحصى أو تعد كما قال ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. شيوخه كثر وتلامذته أكثر وأكثر، وما يكاد تلميذ من تلامذته إلا وهو علم من أعلام المسلمين كابن القيم رحمه الله تعالى وابن كثير وأيضا ابن رجب رحمه الله تعالى وغيرهم كثر، وترجم له غير واحد. ومنهم ممن كان في عصره البزار صاحب كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية، وترجم له أيضا ابن العماد صاحب شذرات الذهب، وأيضا صاحب فوائد الوفيات، وأيضا يقال أن حتى أيضا حافظ الإمام الذهبي له ترجمة لشيخ ابن تيمية، وإن كان غير موجودة في سير أعلام النبلاء لكن وجدت وألحقت مفردة أو ألحقت بالسير نفسه. بل حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن كان قد تكلم في شيخ ابن تيمية لكن أيضا ترجم له ترجمة حافلة أثنى فيها عليه رحمه الله تعالى. وكتبه كثيرة وأكثرها المنثور، وله شيء من النظم، له شيء من النظم. فأرسل إليه أحدهم يعني نظما وأبياتا يذكر فيها ما أشكل عليه في باب القدر في أبيات تزيد على 10 قليلا. فأجابه شيخ الإسلام عن إشكالاته في باب القضاء والقدر بأبيات تسمى التائية، وهي رسالة ونظم ماتع جيد نافع. وأكثر ما كتب من ماذا؟ من المنثور، من المنثور نعم. ومن ذلك هذه اللامية، من ذلك المنظومة التي تسمى بالمنظومة اللامية، المنظومة اللامية والقصيدة اللامية نعم. وفي الحقيقة المنظومة هذه هي لشيخ الإسلام ابن تيمية أو ليست له رحمه الله تعالى؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من أثبت نسبة المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من نفى، وبعضهم توقف في ذلك. فممن أثبت هذه الرسالة أو هذا النظم لشيخ الإسلام ابن تيمية العلامة النعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي. ابن الألوسي له كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، أحمد بن عبد الحليم عبد السلام بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي صاحب الزواجر عن اختلاف الكبائر، فإنه قد تكلم في شيخ الإسلام ونسب إليه أشياء هو منها بريء. فحاكم بينهم الابن الألوسي وهو من علماء القرن الثالث عشر هجري رحمة الله تعالى عليه، فذكر أنه لا شك ولا ريب في أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية موافقة للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومستفيضة في ذلك، وهي مفصلة في تصانيفه. قال: ومن ذلك قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من للهداية، من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل إلى آخر الأبيات، فأثبتها له كما في هذا الكتاب في الصفحة 76. وأيضا الشيخ سليمان ابن سحمان في تعليقاته على كتاب لوامع الأنوار البهية، لوامع الأنوار البهية، فإنه ذكر بيت من هذه من هذا النظم، لكن قال في أبيات تنسب لشيخ الإسلام، قال تنسب لشيخ الإسلام. وأثبت النظم لشيخ الإسلام أيضا الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد صاحب كتاب التنبيهات السنية على كتاب العقيدة الواسطية في الصفحة 27 بعد 100، قال الشيخ تقي الدين في لاميته المشهورة: قبحا لمن نبذ القرآن ووراءه، وإذا سئل وإذا استدل يقول قال الأخطل، فأثبتها له رحمه الله تعالى. وأيضا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي له كتاب عقيدة المسلمين، نسب هذه المنظومة لشيخ الإسلام. ومن قبلهم الشيخ أحمد ابن عبد الله المرداوي له كتاب اسمه اللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية، فنسب له هذه القصيدة وشرحها، وإن كان قال تنسب لشيخ الإسلام. وهذا الكتاب الشرح مطبوع، ما حصلت على كل، هو مطبوع وعليه تعليقات الشيخ العلامة صالح الفوزان، ولم يعلق على إثبات على نفي نسبة الكتاب هذا. أما من نفى نسبة الكتاب لشيخ الإسلام فمنهم شيخنا محمد بن صالح العثيمين في شرحه للسفارينية في التعليق على البيت الثاني بعد المئة، التعليق على البيت الثاني بعد المئة، نفى أن يكون النظم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا كذلك ممن نفى النسبة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه الكتب المنحولة إلى شيخ الإسلام، ذكر اللامية ولم يعلق على ذلك. وأيضا شيخنا عبد الله بن إيمان شكك في نسبتها، شكك في نسبتها، نعم. وأيضا أنكر الشيخ عبد السلام البرجس، نقل عنه أنه له رسالة في الإنكار في نسبة هذه المنظومة لشيخ الإسلام، وتوقف بعضهم في ذلك، الشيخ عبد الكريم الخضير توقف في نسبتها، نعم. أما من نفاها قال لم ينقل أحد من تلاميذ الشيخ ابن تيمية نسبة الكتاب له، كل من ذكر مؤلفات شيخ الإسلام لم يذكر هذه اللامية، لكن أجيب عن هذا بأنه ماذا؟ بأن كتب شيخ الإسلام لا يمكن حصرها كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. وقيل أيضا أن في بعض أبياتها وصف القرآن بالقديم، وهذا لفظ أنكره شيخ الإسلام، فكيف يكون هذا من نظمه؟ وأجيب عن هذا أنه لربما كان هذا في أول طلبه للعلم، ولربما لفظ أدخل عليه، لأن في بعض النسخ فهو آياته فهو الكريم المنزل وليس القديم. نعم. وأيضا قالوا أن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى نفسه في مجموع الفتاوى قال: وقد قال المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطر، يعني لم ينسب هذا البيت لنفسه، قال قال المنشد، أي من قال بيتا من الأبيات، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطر، وهذا البيت موجود هنا ولم يعني ينسبه شيخ الإسلام لنفسه. أقول هذا لا يمنع، لأنه لربما تنظم نظما وتجعل تقتبس من نظم آخر بيتا من الأبيات فتضعه في منظومتك، وهذا موجود عند أهل العلم، وهذا موجود عند أهل العلم وهو كثير. أما من قال هي منسوبة لشيخ الإسلام فقالوا قد تلقاها العلماء بالقبول، وهناك من شرحها وهو من الآلام كالمرداوي، ثم هي موجودة في مجموعة من مخطوطات، بين مخطوطتين من مخطوطات شيخ الإسلام ابن تيمية، مخطوط لشيخ الإسلام متفق على أنه من كتبه، ثم اللامية، ثم مخطوط آخر لشيخ الإسلام. وذكر بعض المعاصرين أنه وجد أيضا كتابا فيه مجموعة من فتاوى شيخ الإسلام، وتوجد اللامية على هامشه بخط يعني ومثبتة في هذا المجموع. وعلى كل فحقيقة إثبات النظم له أو نفيه يحتاج إلى مزيد بحث، فليست الأدلة قوية في إثباته، لكن كما قال غير واحد من أهل العلم ما تضمنه هو مسائل علمية قوية وهي على عقيدة أهل السنة والجماعة، فكما ذكر الشيخ الحضير وغيره الحكمة ضالة المؤمن إذا وجدها أخذها، وما ذكر في هذه الأبيات كما سيأتي كله من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو محض معاني أحاديث وآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، فليس فيها شيء مما هو يعني مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. والقصيدة تسمى باللامية، اللامية لكون أو آخر حرف منها هو اللام، اللامية آخر حرف منها هو اللام، يعني النظم البيت الشعري فيه أقسام، ومن ذلك ما يسمى بالقافية، والقافية هي آخر كلمة تذكر من البيت على قول الأكثر، وبعضهم قال هو آخر ساكن، آخر متحرك يقع بعده ساكن وقبله ساكن آخر، فهذه القافية هي آخر كلمة من البيت، وهذه الكلمة آخر كلمة من البيت تسمى القافية، ولها حروف، آخر حرف منها يسمى الروي، آخر حرف من القافية يسمى الروي، وهو غير الهاء والألف، غير الهاء والألف يسمى الروي، فذاك الحرف تنسب إليه القصيدة، إن كان دالا تسمى الدالية، إن كان عينا العينية، إن كان لاما اللامية، وهذه آخر حرف منها وهو رويها اللام، ولهذا سميت بماذا؟ باللامية، سميت باللامية. نعم. وعدد أبياتها كما ذكر 16، يأتي شرحها في درس لاحق نقرأها يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من الهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل. بعض النسخ: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكننا الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. هذا البيت ساقط في بعض النسخ. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأفضل: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وأكب بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناجي وآخر مهمل، وفي رواية فموحد ناجي وآخر مهمل. بعض النسخ: والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل، ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدأت فما عليك معول. هذا جملة الأبيات المنقولة، وهذا النظم من البحر الكامل، من البحر الكامل. نعم. طيب، سنبدأ إن شاء الله الشرح في الدرس القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.